يا مآذن يا جوامع، يا بيوت يا شرارة، يا مآذن يا جوامع، يا بيوت يا شرارة، فليصير الشعب واحد والضمير يصير قائد، فليصير الشعب واحد والضمير يصير قائد، يمسح آثار المواجع، يمسح آثار المواجع. الوطن صاحب حضارة يشتعل ونطفي نارة، نهوة نهرانة وخضارة مش ما طلب لا مانع مانع. الوطن صاحب حضارة يشتعل ونطفي نارة، نهوة نهرانة وخضارة مش ما طلب لا مانع مانع. يا مآذن يا جوامع، يا بيوت يا شرارة، يا مآذن يا جوامع، يا بيوت يا شرارة، فليصير الشعب واحد والضمير يصير قائد، فليصير الشعب واحد والضمير يصير قائد، يمسح آثار المواجع، يمسح آثار المواجع. الغريب يزيد همنا والرخيص يبيع دمنا، العراق الغالي لمنا فرقانا جانا طامع. الغريب يزيد همنا والرخيص يبيع دمنا، العراق الغالي لمنا فرقانا جانا طامع. يا مآذن يا جوامع، يا بيوت يا شرارة، يا مآذن يا جوامع، يا بيوت يا شرارة، فليصير الشعب واحد والضمير يصير قائد، فليصير الشعب واحد والضمير يصير قائد، يمسح آثار المواجع، يمسح آثار المواجع. احنا طلاب الكرامة والهدف شاط السلامة، ما نطخ للظلم هامة، ما هو منا العاش خانة. احنا طلاب الكرامة والهدف شاط السلامة، ما نطخ للظلم هامة، ما هو منا العاش خانة. يا مآذن يا جوامع، يا بيوت يا شرارة، يا مآذن يا جوامع، يا بيوت يا شرارة، فليصير الشعب واحد والضمير يصير قائد، فليصير الشعب واحد والضمير يصير قائد، يمسح آثار المواجع، يمسح آثار